في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لأبي عبد الله أيضا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمة الله عليه، وصلنا إلى الأثر 83 بما أظن، وهو من جملة الآثار 240 اللي ذكرها قبل في القسم الأول من كتاب، وهي آثار عظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله قال. عبيد الله هو نفسه، لكن هذا يقول تلميذ الناسخ، هو المؤلف نفسه. نعم. حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. نعم، هنا المصنف خالف طريقة، فإنه هنا في الكتاب هذا قال لنا ذكر الأسانيد، سأقتصر على المتون، ومن أراد الأسانيد يرجع لإبان الكبرى، لكن أحيانا يذكر الأسانيد. فهنا ذكر عن الصفار عن الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تعظيم السنة، أنه قال في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله يقول لأمهات المؤمنين: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال قتادة: آيات الله القرآن، والحكمة السنة. الحكمة السنة. وانظر أيضا كلمة يتلى، أن السنة تتلى تلاوة، وأنها تنزل كما قال في الأثر اللي قبله أن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل في القرآن، لكنها لا تقرأ كقراءة القرآن ولا تقرأ في الصلاة، ولا هي وحي يوحى. وهذا كما قلنا بالأسبوع الماضي فرقان بيننا وبين أهل الأهواء. أهل الأهواء لا يعظمون السنة، تضيق صدورهم بها، يعظمون الآراء. نحن نعظم السنة أعظم التعظيم، ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثل معه، وأن السنة هي لتبين القرآن، ولا نقول كقول أهل الأهواء حاولوا إبطال السنة بعدد من الحيل، وأخبث حيلهم خبر الواحد، خبر الأحد، قالوا هذا خبر واحد، حتى لو رواه عمر أو أبو بكر يقول واحد، يمكنه كذب، يمكنه ظن، يمكنه وهم، فيبطلون أكثر السنة لأنها وقفت أمامهم، فاخترعوا عدة حيل لإبطالها، منها مسألة خبر الواحد، حتى وإن كان وجد في كلام الشافعي الأول، لكن الشافعي لا يريد ما يريده. الشافعي قال خبر الواحد، في الرسالة أتى أظن بمئة دليل في تثبيت خبر الواحد. وعندهم عدة حيل أخرى في مسألة وأنها يظن، وهذا قطع، والعقائد قطعية، وأصول فقه قطعية ما يقبل فيها الظنون، ويأتون بأصول تفسد السنة. أما نحن فنقول إذا صح الحديث فهو مذهبنا، ونعظم السنة ونحبه ونحب أهلها، ونعظم الأثر حتى أثار الصحابة، فيصل بيننا وبين أهل الرأي يقولون هم رجال ونحن رجال، نقول لا، هم رجال وأنت أمامهم لست برجل إلا أن تتبعهم، إن تبعتهم صرت رجل، وإذا ما تبعتهم لست برجل، لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إلا ما يتبعهم ليس برجل. أما تحط نفسك مثلهم هم رجال ونحن رجال، هذا بعيد عليه. هذا من الأشياء التي تكون فيصل بيننا وبين أهل الأهواء، تعظيم السنة وتعظيم الأثر واطراح الآراء والأهواء وتقبيحها، هذا فيصل شعار لنا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال حدثنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: أفضل العبادة حسن الرأي، يعني السنة. عبد الوهاب الوراق هو الشيخ الصالح بن الحكم صاحب الإمام أحمد، رجل يأكل الحلال ويعمل في سنة، ولذلك الإمام أحمد نفسه قالوا: من نسأل بعده؟ قال: سبع عبد الوهاب، مثله يوفق، يقول مثله يوفق، صاحب ورع وصاحب سنة رحمة الله عليه. وأبو معاوية هذا عنده رجاء مرجع، وهو في الأعمش من أوثق الناس، في غير الأعمش كثير الوهم كثير الخطأ خاصة عن المدنيين، وهو ضرير. عن الأعمش عن مجاهد، ومجاهد هذا من خيار الناس، مات وهو ساجد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر من أصحاب من أوثق وأحسن وأعظم أصحاب ابن عباس، هو طاووس، قال: أفضل العبادة حسن الرأي، يعني حسن المذهب. معنى حسن الرأي هنا ليس الرأي المذموم، حسن الرأي يعني حسن المذهب، هذا أفضل عبادة، يعني السنة، يعني حسن المنهج، يعني حسن الطريقة، تكون عبادتك ودعوتك وعلمك على الجادة، هذا أفضل عبادة. بعض الناس ما يظنها عبادة، هذه عبادة، بل هي أفضل عبادة أن تكون على الجادة، لأن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. صاحب السنة العمل القليل منه يبارك الله فيه، صاحب البدعة العمل الكثير منه لا يبارك له. نعم. قال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم، صدق الله مالك، خاب وخسر. الآن عندنا دين وثيق، أبو بكر وعمر والصحابة يحدثوننا عن محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبرائيل، عن رب العالمين. يقول مالك: يأتون هؤلاء الحمقى يجادلون ويتكلمون، يريدون أن نترك هذا اللي في أيدينا ونتبع جدالهم، وكلما جاء رجل أجدل من رجل وأكثر ألحم بحجته وأكثر تلاعب بلسانه يريدنا أن نصدق. ولذلك قال بعض السلف: جاءهم رجل غيلان أظنه، صاحب حجة وصاحب كلام، مثل الآن يطلعون في القنوات وفي الأشرطة وفي الصحف يأكلك بالكلام. فقال له رجل من السلف: قال: والله يا فلان، وإن كنا لا نحسن نرد عليك، إننا نعلم أنك على الباطل ونحن على الحق، لا تكثر الكلام، نحن نعرف أنك على الباطل ونحن على الحق. فمالك يقول: لو كان الدين بالجدال كان كل يوم لك دين، اليوم تبعت هذا وبكرة تفتح قناة وتشوف واحد والله عنده كلام ثاني أحسن يجادل ويجيب حجج، تقول: والله الدين هذا أحسن. وبكرة تفتح قناة ثالثة وتقول: كل يوم لك دين. من ترى من جعل دينه عرض الخصومات أكثر التنقل. الدين ليس بالجدال، الدين بالاتباع، جاء به جبرائيل عن رب العالمين، كيف نتركه؟ وفي في سورة في القرآن كلها في ذم الجدل، وهي سورة غافر، حتى فيها آية أشد آية على أهل الجدال هؤلاء، وهي قول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والآية الثانية: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغين، فاستعذ بالله، استعذ بالله منهم، مو بتفرح بكلامه. الآن يقول الله أكثر العامة الآن مفتونين بالقناة، والله جاء فلان وحجته وجاب كلام منطقي وجاب سوالف، هذا الله يقول استعذ بالله منهم، في صدورهم كبر على النصوص، ما هم ببالغين. نعم. وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. نسأل الله العافية والسلامة. هذه أيضا قاعدة، إلا أن يعفو الله عز وجل. الإنسان إذا استحل البدعة في الغالب ما يرجع، لأن يذوق حلاوتها ويتمرد، ونفسه إذا عودها على التمرد تمردت ما عاد ترجع. الآن في بعض أهل الأحزاب ذولا والله بعضهم يتمنى الرجوع الحق، ما عاد يقدر، أعوذ بالله، أعطى نفسه هواها وتمردت تمردت تمردت، ما عاد يملكها الآن. مثل لو كان عنده زوجة ولا فرس أعطاها هواها لين تمردت عليه، بعدين يبي يأدب، تتمرد. وهؤلاء تمردوا من أول حياته. والأمر الثاني عقوبة من الله، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لماذا لم يستسلم أول مرة؟ ونذرهم في طغيانهم يعمهم، كل يوم يأتي بشيء جديد، نسأل الله عافية السلام. والأمر الثالث إنه يراها حسن أصلا، كيف يرجع؟ يرجع صاحب المعصية المنكسر يقول الله يتوب عليه، لكن هذا يتقرب إلى الله به، كيف يرجع؟ كل يوم يبدل دينه. فلا تثق، كما في آثار كثيرة شوفها في الحاشية وفي المثل، لا تثق إلا أن يشاء الله إن رجل يشرب قلب الأهواء ويرجع، بل يسقط في حفرة أكبر من حفرة الأولى. فإن قال أحد: طيب اللي رجعوا مع ابن عباس، الأربعة آلاف اللي رجعوا مع الخوارج، نقول: هؤلاء أولا من الله عليهم، الله عز وجل قد يخلف وعيده، قد يمن على بعض عباده. الأمر الثاني إن هؤلاء في الغالب لم يتشربوا الأهواء، اقتنعوا أو تحمسوا فأنقذهم الله بابن عباس، أما أهل الأهواء ما رجعوا حتى قتلوا في النهروان، لكن هؤلاء أخذوا من عوام المسلمين وأنقذهم الله بابن عباس، مثل الآن العوام اللي يتبعون أهل الأهواء. فلا تثق في صاحب بدعة أنه يرجع إلا أن يشاء الله، أنذر النادر، انظروا إلى أهل الأهواء، أرجع منهم أحد؟ ما يرجع. وشوف الآثار اللي واحد رجل قال يا لأيوب عمرو بن عبيد رجع، قال: ما رجع. وقال آخر الحديث أشد عليه من أوله: يمرقون ثم لا يعودون، هذا أيضا دليل. وقالوا الإمام أحمد: إن فلان تاب رجع، قال: كذب، هؤلاء لا يتوبون. وقال أيوب: إذا مرق أحدهم لا يعود. وقال أوزاعي: إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى أضر عليكم منها. نعم. وقال عامر بن عبد الله: نبتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم في صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ابتدع الرجل بدعة يأتي غدا بما ينكره اليوم، كل يوم يغير دينه، كل يوم مرة يقول أنا متشدد وضد الولاة، ومرة يقول لا أنا مع الولاة، ومرة يقول ليبرالي، ومرة خارجي، ومرة قطبي، ومرة سوري، كل يوم له دين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. نعوذ بالله، الهوى إذا غلب على القلب، هوى النفس، النفس إذا تمردت وغلب هواها على القلب مرة يستحسن ما كان يستقبح، الشيء اللي كان يراه قبيح يراه الآن حسن. ولذلك حذيفة يقول: إذا كنت استحسنت ما كنت استقبح بدون نص، أعرف أن أصابتك الفتنة، الشيء اللي كنت ترى حرام ثم قلت لا حلال. الآن في ناس كانوا من أشد الناس على أهلهم وعلى أنفسهم، الآن تركوا صلاة الجماعة، وقالوا من قال صلاة الجماعة واجب، وتسالوا في التصاوير وفي السفر الخارج وفي لو أمر عظيم، وهم قبل فترة قليلة كانوا من أشد الناس. لكن الله لا يفتن النفس، الهوى إذا غلب على القلوب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. شوف أثر حذيفة في الحاشية، قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم هل أصابته فتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا ما كان يرى حراما فقد أصابته الفتنة. يعني إذا كان أمر مثل التصوير، ليس معنى أنه ما كان يعرف الدليل، يعني أحيانا ما يعرف الدليل، لكن مثل التصوير كان يقول حرام حرام بعدين تساهل فيه، يعرف أن أصابته الفتنة، لا تعتقد أنه حصل شيء جديد، أصابته الفتنة، صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا أثر اللي قاله حذيفة بعده، قال: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد ما يقبل التلون. نعم. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. نعم، نسأل الله العافية. لا يزال العبد مستور حتى يرى قبيحه حسن، خلاص يعرف أن انقلبت موازينه وانقلب رأسه، يرى القبيح حسن. مثل الرجل الآن اللي جالس في الشارع وعريان ويسب الناس، يعتقد أنه هو على الصواب والناس وهذا كلها مخطئ، يرى قبيح حسن، هذا أشد، صاحب البدعة أشد، يأتي بالعجائب، يستهزئ بالنصوص، مثل الآن هؤلاء اللي يسمونهم دعاة، وأكثرهم من هؤلاء الأهواء والضلال والقنوات وكل مكان في الأنترنت في المقام، يرى قبيح حسن، الأشياء اللي أهل المؤمنون الصادقون يقولون قبيحة، خالفة النصوص والأهواء، ويرى حسنة. خلاص قال الفضيل: ليس بمستور الآن، انكشف ستاره، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ما أشد على الجادل هاتين الآيتين. نعم. وقال أرطأة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. ما حد يتمنى أن ابني يصير فاسق، لكن هو الآن يأتيبه بالمقارنة، الفاسق شارب الخمر ولا صاحب مخدرات ولا صاحب زنا ولا صاحب فاسق، يعني يفعل كبائر، فيقول الآن: لو خيرت أن ابني يصير فاسق أنا أتمنى ابني يصير سني ومتبع، كل واحد يدعو الله بصلاح الذرية، لكن أي أهون الشرين؟ ترى عند الناس الآن معكوس، يقول والله يروح مع التبليغ أحسن من يبقى في فسق. طيب التبليغ بيطمسون بصيرة، يوالي أهل الشرك، يبغض أهل التوحيد، ينقلب عنده المفاهيم، حتى لو جاك معفي لحيته كان حليق صاحب التبليغ واعفى لحيته، وبعدين انطمس قلبه، نسأل الله العافية والسلام، انطمست بصيرته، صاحب أهل الشرك أو صاحب الإخوان أو المكتبات هذه أو بعض الناس يقول والله أنا خائف على ولدي من الفساق. صحيح، المفروض أنت ما تلقي المسؤولية على غيرك. أكثر الناس الآن سبب الانخراط في الأحزاب الضالة الآباء، يبي يتخلص من ولده بيروح لاستراحاته. طيب ولدك بين أمرين، إما صاحب الفساق ولا صاحب المكتبات هذه يدخلوه في مشوار نهاية النار، كتب سيد قطب وكتب الفساد وغل على المسلمين، وتطور يتطور لين يصير رأس. أكثر الناس يختار الخيار الثاني، يقول دولة والله مطاعة أهوى من الفساق. أنا أقول لك لا توديه مع الفساق، بس ترى ذول أخطر منهم، الفاسق يرجع، هذا ما يرجع، هذا إذا صاحبهم في نشأته غل قلبه تلوث انقلب رأسه، الله أنك تراهم أعوذ بالله من حاله، خلاص ما عاد ينفع فيه طب كما سيأتي في الآثار. فالسلف يقولون نسأل الله العافية والسلام، كونه فاسق أهوى من كونه مصاحب الأحزاب الضالة، قطبية، سرورية، تبليغية، بنائية، إخوانية، شر خارجية إرجائية، شر شر، حتى لو تزينوا بالخير والله ما فيها ذرة خير. البدعة أمرها عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو إسحاق الفزاري: لا نجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. حلقة في المسجد لكن يتخاصمون في الدين، يقول أجلس مع النصارى أهون على قلبي من فتنة. النصارى أعرف أنهم كفار، هو ما يبغى يجلس مع النصارى بس يمثل لك خطورة هؤلاء، لأن الناس يتساهلون بالثاني ولا يتساهلون بالأول. نعم. وقال سعيد بن جبير: لا أن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. عابد مطوع ودين في ظهر الناس لكنه مبتدع، يقول سعيد بن جبير يقول يصحب فاسق لكنه سني من عوام الناس اللي ما تلوث قلبه، شاطر، حنا الآن شاطر مدح ويذم، يقول الشاطر اللي أعيى أهله ومؤدبه وخبثه، هذا الشاطر، واللي يقطع الطريق يسمونه شاطر يشطر الطريق. فيقول سعيد بن جبير: لو يصحب ابني فاسق سني أحب إليه من أن يصحب عابد مبتدع. هذا ودك تقرأ على التبليغ، هذه ذات التبليغ والإخوانه، أكثر الناس يقول لا يا أخي مطاعة، طيب مطاعة بيلوثون قلبه يفسدون عليه، هذا فيه طب وهذا ما عاد فيه طب، شوفوا اللي نشأ معهم كيف، كما سيأتي الآن في الآثار. نعم. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور فقال حبذا انشغلته عن صحبة مبتدع. ولده يقول يلعب بالحمام، قال أنا ودي نجلس في العلم، ودي نجلس عند أهل العلم، لكن عاد إن كان مو بجازم في العلم الحمام ولا صحبة المبتدع، إن ترك الحمام دخل في المكتبات هذه ولا دخل في الشر هذا، ولا عاد نلقاه ولا عاد يرانا ولا عاد يرانا شيء، الحمام يشغله لين تعدي هالفترة هذه. نعم. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. إيه والله، والله رأينا عيانا بيان من سعادة الحدث والأعجمي، ومن نعمة الله عليه النعمة الكبرى إنه ما يصحب هؤلاء في أول نشأته، الأعجمي إذا أسلم والشاب إذا تنسك، يعني يسمونه أن التزم أو استقام، إذا صاحب هؤلاء خلاص يتلوث قلبه، لأنهم يقول كما قال يأخذ في القلب ما سبق إليه، هذا كان قلب فارغ أعجمي ما يعرف الإسلام دخل في الإسلام، وهذا شاب ما كان يعرف العلم ولا دخل الآن، فالقلب ينطبع فيه ما سبق إليه، فإذا صاحب هؤلاء الأحزاب هذه نسأل الله عليه وسلم يصعب علاجه بعدين، إن كان إلا أن أراد الله به سعادة. فمن نعمة الله اللي يوفقه الله صاحب سنة يحمد الله، واللي كان معهم وأنقذه الله يحمد الله، ترى الله أخرج من حفرة عظيمة غير ساقط فيها، كما قال عز وجل: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، سواء صحبتهم وأنقذك الله أو عافاك الله من تلويثهم كله، احمد الله عز وجل والزم ولا تثق بنفسه. نعم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. الشاب على أول نشوئه ليس يأس من رحمة الله، لكن هذه سنة ماضية، إذا رأيت مع أهل السنة، لكن السنة كل يدعيها الآن، خوارج يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والمرجئة تقول نحن أهل السنة والجماعة، والقطبية والإخوانية والتبليغية، أهل السنة والجماعة هم أهل الآثار، أهل الحديث، أهل الدليل، أهل النص، أهل التوحيد، أهل الاتباع، ليس الدعوة. نعم. وقال عمرو بن قيس: هذا يوسف بن أسباط عندكم الحاشي، يقول: من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة، كان أبي قدريا وإخوتي رافضة فأنقذني الله بسفيان، أبوه رافضي وإخوانه، أبوه قدري وإخوانه رافضة، أنقذ الله بصحبة سفيان، هو شاب. الآن بعض الناس أبوه تبليغي وإخوانه إخوانية، ولا أبوه صوفي ولا أبوه رافضي، ولا ينقذ الله بصحبة صاحب سنة. نعم. إذا أراد الله بخير. نعم. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. الشاب ينشأ إذا رأيت يحب أهل العلم ومجالستهم، أهل العلم أهل الوحي أهل الأثر ليس أهل الرأي، فإنه كاد أن يسلم إن شاء الله، يقع في قلب حب الحديث حب الأثر تعظيم السنة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم بإذن الله، وإن مال إلى غيرهم من أهل الأفكار والأحزاب والآراء يعطب، العطب اللي ما له شفاء ما له شفاء. نعم. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لا أرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب. شوف الناس عكسنا الآن، الآن إذا صاحب بدعة قالوا استقام ما شاء الله إن شاء الله على خير، السلف شوف جادتهم واحدة كلهم يقولون نرى الشاب على كل حالة منكرة، يفحط ويروح ويجي ويدشر وكله ما نيأس منه، نقول لعل بيجيبها الله إن شاء الله، تعدي هالفترة ولعل الله يجيب ولعل يسمع نصيحة، ما نيأس منه. فإذا رأيناه تنسك لكن مع الأحزاب هذه غسلنا يدينا منه إلا أن ينقذ الله عز وجل، لأن يتنسك على غل، الأحزاب هذه توقع في قلب الغل على النصوص، على الرسول، على الصحابة، على العلماء، على الأمراء. ترى أخبث شيء في الأحزاب الغل، ولذلك يقول أمرهم إلى السيف كلهم، ما في أحد صاحبهم إلا غل قلبه، تلوث تنجس. فيقولون نراه على كل حالة منكرة ما نيأس منه، إلين صاحب أهل الهواء نيأس منه إلا أن ينقذ الله عز وجل. ويقول هنا في الحاشية أن يونس بن عبيد رأى ابنه قد خرج من عند صاحب هوى، قال يا بني من أين جئت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. شوف عمرو بن عبيد هذا ترى مشهور بالعبادة وبالزهد وبالورع فيما يظهر، ولا هو مالك لعنه، مالك قال لعن الله عمرو بن عبيد بعينه، وأحمد لعنه، كلهم لعنوه. هذا عمرو بن عبيد اللي الآن نحن نفتن في ناس حليقين وما فيهم من السنة شيء، سيد قطب الآن لا سنة في وجهه ولا في لبسه ولا في طريقته ولا تفكيره، ما فيه من خصال السنة ولا شيء، يقولون لا هذا إمام. هذا عمرو بن عبيد يقول أبو جعفر المنصور يقول كلكم طالب وصيد، كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد، يعني يظهر البعد عن السلطان ويظهر الورع، هو أخبث خلق الله، ملعون لعنه الله، لأنه يظلم الله، يقول إن الله ظلم عباده، نسأل الله العافية والسلام، يقول كلام المنكر. فيقول يونس بن عبيد يقول منين جئت لابنه؟ قال من عند عمر. قال يا بني لو تخرج من بيت خنثى أحب لي من أراك أن تخرج بيت عمرو بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب لي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. قال البربهاري ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، إنما ينال منه من هذا الفسق هذا، وأن صاحب البدعة يضل حتى يكفر يوقع في الكفر. سبحان الله كيف جادة هؤلاء غير جادة الناس اليوم. فالشاب إذا صاحب سنة نفعه الله، وإذا صاحب أهله عطب، والله رأيناهم بعيون تعال جسنين طويلة ما عاد ينفع فيه. ليش؟ فهو لم توسط في الابتدائي، تلقفوه هذا ولا ودخلوه في المكتبات ودرسوه كتب سيد وكتب فلان وكتب فلان لين تلوث، بعدين تشرب الفكر واستحلاه وعطوه مراتب وشوي شوي تفهمه آيات أحاديث ما فيه طب، والله نراهم حتى في الكلية ما عاد فيه طب. فلذلك من نعمة الله وسعادة المرء وتوفيق الله له أن يسلم التلويث هذا، لأنك أحيانا حتى لصاحبهم يجلس سنين ينظف في قلبه ما ينظف، كل يوم طالع له مسألة حسبها دين، وإذا هي من بقايا صحبة لهؤلاء الأشرار. انتهى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا وإياكم ذرياتنا من أهل الأهواء ومن أهل الفسق، وأن يجعلهم قرة أعين إن شاء الله، وأن يحفظ لنا ديننا وقلوبنا، وأن يعصمنا، ونستودع الله ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وذرياتنا، فإن الله لا تضيع ودائع. ونسأل الله أن يزيدنا بصيرة ويرزقنا الحلال المحض، ويرزقنا النية الطيبة وذرية صالحة، ويرزقنا العلم النافع والخلق الحسن واللسان الصادق والقلب السليم، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.